قيل ان الدعاء والقضاء يتصارع عني وان الدعاء قد يرد بعض القضاء او البلاء لاهل الاصول منها كما ان الاحسان الى الوالدين يبارك للعبد في عمره لا ترجو الله الضوء في هذه الاضافه انه قال ان عبد من ابدا غيره من ابدا يصيبه وان الدعاء لا وان الدعاء وان القضاء لا يرد الى الدعاء وان الدعاء مع القضاء يحتمجاني من غير القيامه وان البر يزيد في العمر يقدر الوالدين بل دعا قضى وقضى المحبوب كذلك فالله قد يقدر اشياء ويدفعها باشياء يقدر اشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالاعمال الصالحات ويجعل هذا دافعا لهذا كما بني سبحانه وتعالى فقد دعا له بالقدر القضى وقال الدعاء يحتمجان فكما انك بغيظان او الابل قد ترحيها ارضا طيبه وهذا بلد لله وتكون تحكيما وقد ترحيها ارضا رجيئه وجبه كله بقدر الله فلا يؤمن بقدر الله الا قدر الله كما تحمل انت من السيئه المعصيه تحمل من السيئه يرتضى بها الله عز وجل تحمل من الاحرار من العباد تحمل الربا او الحبوب او غيرها من الادويه كله بقدر الله الا قدر الله قلت الله عز وجل للناس فقال رايتم لو كان انسان عنده ابل او غنم فراى هذه قضاه مصيبه او غلبه مصيبه اليس بقدر الله وهو بها مشكور فإذا قال أو ذهب بها إلى قمة منجبة مقحطة أو خارج من المال والعز لكان مسيئا هو بقدر الله فالحاصل أن الإنسان يتبع ما أريد به الحق هو بقدر وإذا ما فيه خاص هو بقدر كل بقدر فإنه من قدر الله إلى قدر الله ولو أن الإنسان عفا فقد وقع على المعصية ومن وقع عليه الحد الذي شرعه الله هو أيضا بقدر فإقامة الحدود بقدر وما وقع في المعاصي بقدر وكسبه الحلال بقدر وكسبه الحرام بقدر لكنه مأمور بأكل الحلال من عند حين أكل الحرام وكل هذا بقدر الله كل هذا الإنسان بقدر الله لكنه مأمور بالتحري مأمور بطلب الخير والبعد عن الشر والله جعل له حرام جعل له طلب جعل له سيارة كل شيء بين هذا وهذا فإن تغيرت إلى ما هو السيئة إلى المعصية إلى المسكر إلى الزنا إلى غير ذلك ويشهد الى ماله الى الطاعه واثر بالطاعه والسلام على الطاعه لانه له عذر وله اراده وله اختيار وله تمييز يميزه الى الخير والشر والناس الى الله والحق والباطل الحلاجات جميعا ما تلقب الله سبحانه وتعالى وقدر لعباده جل وعلا واعطاه العقول المميزه التي يميز بها بين الحق والباطل والهدى والرجال والغي والرجال وغير ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.